السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. تخيل الحتة الأولانية دي كيس، وأنا ما زلت مصر يعني إن إحنا بنشوفها كتير وكيف أفتر كامل هاب. بس بقى خلاص يا جماعه خلاص، بص بقى وكده ديسكاس كومبليكيشنز فور بريتش ديليفري، وحط جنب يورز ايه الفرق بين كلمه كومبليكيشنز وكومبليكيتد. كومبليكيشنز حصلت مشاكل، انما كومبليكيتد اللي انا شرحتها ان الولاده لها معصبه. بس يا جماعه يلا بقى نخش في الموضوع علشان نعرف ازاي في اخر السنه بننقص نمره. اما يجي يقول لي discuss complication of breech delivery، الناس بيركزوا على العيل وينسوا مين؟ ينسوا الام، رغم ان المشاكل من اول السنه محفظها لك ايه؟ ام وعيل. ومشاكل الام اللي كتبها لك في الاول اهي first stage second stage third stage، كتبها لك دماغك انت اكيد هتستوعب. first stage كلها بحروف البي، ها؟ prolonged prematuration membrane. second stage obstructed. third stage ادينا حرفين بي برضه، بيرنال سيبسس بوست بارتم هيموريش. طب والبيبي؟ والبيبي بيتعرض لكميه مورتاليتي وكميه موربيديتي ريت، بيري نيتال مورتاليتي وموربيديتي ريت غير طبيعيه. انا هرمهم لك في جدولين، الجدول الفوقاني مورتاليتي، الجدول التحتاني موربيديتي. تعال نبتدي بالسهل، تعال نبتدي عندي بالجدول التحتاني اللي هو مين؟ الموربيديتي. وتعال نشوف كاتب لك الحاجه اللي هتحصل وايه سببها وايه حلها. يلا يا تامر، يلا يا تامر، من غير ما تبص يا تامر، بص على هذا العيل. تخيل ان في عيل المفروض قصادك ممسكه من فوق لتحت. يلا يا جماعه الراس ايه اللي بيحصل فيها وسببها ايه؟ فراكشر او كفاله هيماتومه. لو حطيت ابلكيشن بتاع ايه غلط؟ فورسبس غلط. ده فورسبس رفض الاسبوع ده، وهنعرف ازاي بيتحط الفورسبس صح. اللي بعديه انزل بعد كده على الجو، الجو ممكن عندي اتطرقع، مندل بتطرقع او البق يتخرب. لو عملت الحركه اللي اسمها ايه؟ جو فلكشن عندي بار، جو فلكشن بار. انزل بعد كده على الرقبه، شايف الصباعين على الرقبه دول اللي بعمل بيهم شولدر تراكشن؟ ممكن يعملوا هنا هيماتوما، كانوا بيسموها ايه؟ ستيرنوماستويد هيماتوما. او انت بتشد لتحت يا دكتور تضغط على البريكال بلكسس. اربس او كلامكس بولسي. والله في اخر السنه بيسالوا دي مش عارف سي كام، انا مش حافظهم عن نفسي. ده بعد سي 5 وسي 6 تانية 7 و8 وتي 1 انا عارف اكتبها والله ما اعرفش انطقها. كلام كلام كيس كلام كيس ولا كلام بكيس ما تنطقهاش، اكتبها لك شاور له عليه. هي دي كلام كيس بولس. ماشي. انزل بعد كده على الدراع، وانا بشد الدراع بعمل ايه؟ اكسره. انزل بعد كده على البطن، قلت لكم يا جماعه نيفر تو دو جراسب من البطن، بيحصل حاجه اسمها كراشنج سندروم، بتكراش عندي السبلين والليفر، انت ابدومينال هيمرج. جراسب بقى منين؟ من الجراين. انزل بعد عند البطن على البرينيم، فاكرين الحاله اللي شرحتها لك؟ بابل بي بي، حصل عندي برينيم انجري، شفتها بعينيا. انزل بعد كده على اللور ليمب، انك تيجي على اللور ليمب وتمسكه من اللور ليمب، تعمل فيه ايه؟ تعمل فيه هو كمان فراكشر. على فكره بقول لك على حاجه، ايه عندي البروفلاكسز لكل هذه الانواع من الموربيديتيز؟ برافو عليك. ايه كلمه واحده بس؟ انك تعرف تولد البريتش صح، تعرف تبرينج عند اللاك صح، وتعمل جروين تراكشن صح، وتبرينج الارم صح، وتعمل لوز مانوفر صح، وتعمل جو فلكشن وشولدر تراكشن صح. ولو ما بتعرفش تعمل الكلام ده صح، اعمل لو سمحت ريسيرش. سهله؟ شايف النصايح اللي قلتها لك؟ لو ما بتعرفش، لان كل مشاكل بتحصل من التراكشن. لو ما بتعرفش تعمل تراكشن اتلكك علشان تعمل قيصريه. لو لقيتها برايمي اديها قيصريه. لو لقيت A بلس B بلس C ايكوال C اديها قيصريه. او اقول لك في الاخر اعمل ايه والسلام؟ اعمل قيصريات لكل العيانين وضميرك مستريح. لان مش بس كميه موربيديتي، والواد ده ممكن يموت منك، مورتاليتي. وشايف المورتاليتي مقسمها لك ايه؟ اخر السنه كلمه السر فريمز. انا مش عايزك تعرف التفاصيل، عايزك تعرف بس انه ممكن يموت من هيموريدج، ممكن يموت من اسفيكسيا، ممكن يموت من فراكشر. بعد كده حد نصح يقول لي هيموريدج اسفيكسيا فراكشر، ده بس اللي عايزك في اخر السنه تعرفه. على فكره انا علشان اكتب الورق ده لا طلع عندي، يعني عايز اقول لك اقراه في اي كتاب فهتلاقي الامور سايحه. الكومبليكيشن دي ممكن تكون مكتوبه في اربع صفحات. ان انا شفت انا قلت ايه؟ هيموريج اسفيكسيا فراكشر. يلا نلعب فيهم، يلا نلعب فيهم. هيموريج، الهيموريج اللي في المخ ده اسمه ايه؟ وجدع اللي يقول لك ايه ترافين الهيموريج ليه بيحصل في الافتر كامب هاتو بريتش؟ رابد كومبريشن دي ايه؟ وجدع اللي يقول لي ايه التو مانوفرز اللي ممكن اعمل بيهم بروفلاكسز علشان ما يحصلش الكلام ده؟ قلت له عاوز السبب سبحان الله مش عارف مكتوبين فين. الفيزيوتومي وسع الفاجينا، اول حاجه الثانيه تعمل ايه الافتر كامب هاتو؟ فرس بتولد الراس بقفص حديد، وده اللي مكتوب. مكتوب اللي بيحصل، مكتوب السبب، مكتوب ايه البروفلاكسس بتاعه. ولو انت خايف كالعاده اعمل ايه؟ سيزاريان سكشن. طيب خش على الهيموريج اللي بعديها. بيقول لك بقى مش انترا كرينيال هيموريج، انترا ابدومينال هيموريج. ليه يا جوجو ممكن تاك ممكن يحصل انترا ابدومينال هيموريج؟ لان حضرتك شدته منين؟ من بطنه. رابشر ليفر وسبلين، يبقى الحل انك ما تشدوش من بطنه. شفت الكلام اهبل ازاي؟ يبقى اياك حد يذاكر بالاسلوب ده، يقرا كده هيموريج، بسم الله الرحمن الرحيم، انترا كرينيال هيموريج بتحصل بسبب كذا وعلاجها كذا، انترا ابدومينال هيموريج. لا لا لا لا لا، مجرد انا على فكره بذاكر الكلام ده هيموريج اسفكسيا فراكشر. شكرا. وفي الامتحان اقسم لك بالله انت هتفتكر. وفي الشفوي اقسم لك بعزه جلاله الله انا عارف انا بقول ايه، انت هتفتكر. ومش هفضل اقول لك صوتي هيجلجل ويسمعك في ودنك في الامتحان، ان دكتور اسامه قال كده السنه اللي فاتت مفيش حاجه جلجلت، بس بجد بيجلجل والله بيجلجل باذن الله. ماشي خش على اللي بعديهم. اسفكسيا، اسفكسيا ليه يا دكتور اسفكسيا؟ اهو جسم البيبي نزل والراس اتحاشت. ومين ولما الراس اتحاشت الواد هيبتدي يحصل له يقول لك اني اتنفس ايه؟ بريماتيور ريسبيريشن. عارفين ده حلاق ايه؟ عشان الواد ما يتنفسش جوه الميه، حلاق ان في واحده جنبك تخوفك تفضل تعمل لك كده. مين دي؟ فانت لك كام دقيقه بتديها؟ خلاص دكتور شعل وصلك خمس دقايق والواد ده ايه؟ يتنفس. وصلك خمس دقايق والواد ده ايه؟ يتنفس. بقول لكم يا رجاله طب ما ايه رايكم ما تخلوهوش يتنفس؟ الف ايه حوالين بطنه؟ خد سخن. لان لو اتنفس بجد هيشرب ايه؟ ميكونيا. وشايف الاسفكسيا نمره اثنين هتحصل بسبب ايه؟ ميكونيا اسبيريش. ايه حلها يا دكتور؟ فوق سخنه. يا باشا حل موضوع النفس وحل موضوع الميكونيوم ده حاجه واحده بس، حكيمه واعيه تفضل ترعبك جنبيها ترعبك، والحاجه الثانيه تحط فوطه ايه؟ فوطه سخنه. لكن ايه يا دكتور اللي انت كاتبه كمان بيعمل اسفكسيا والبيبي اهو يا دكتور عندي حضرتك بتعمل له ربش ممبرين؟ ترك مين اللي دلدل يا عبير؟ كور. بيقول لك يا سيدي نسبه الكورد برولابس هنا هي هاي انسدنس تقريبا 10 اضعاف العيال الكفالي. جدع اللي يقول لي دي لان الواد ده لارج دايمتر فيت ولا نوت وال فيت؟ نوت وال فيت، انما الراس بتبقى ايه؟ وال فيت. اهي الراس اهي على السيرفكس. كورد هينزل ازاي؟ كورد هينزل ازاي؟ يبقى هنا البريتش شايف كاتب لك سبيشالي ايه؟ شايف اقرا كده جنبيها سبيشالي ايه؟ كومبليت بريتش. مين؟ اللي نازل برجله فوت. طب فاضل كده بريتش واحد هو اللي مش موجود فين؟ الفراك. ليه الفراك اقل نسبه عندي؟ ليه هو واضح؟ ليه الفراك اقل نسبه كورد برولابس؟ انه فاكر ايرلي وايزلي وويل انجيجد، يلبس كويس في الحوض، مفيش مكان جنبيه ان مين يبدل؟ الكورد. ربك رحيم وعادل بعباد. اما لقى ان الكورد برولابس بيحصل كتير في حالات البريتش لان الدنيا لارج دايركتر ونطول فيه، خلى البروجنوز بتاعه احسن ولا اوحش؟ احسن جامد. اللي يقول زي ما قلت الحصه اللي فاتت احسن ليه؟ قال الكورد اهو مزنوق ما بين ايه وايه؟ مزنوق ما بين عظمه ولحم. انما ما بين الراس مزنوق ما بين عظمه وايه؟ عظمه وعظمه. عظمه وعظمه الكورد يتفعص. انما عظمه وسوفت تيشو عظمه ودهنه الكورد ما يتفعص. مش كده لو جالك في الام سي كيو جالك كورد برولابس ان بريتش برزنتيشن هاز باتر بروجنوزز ذان كفالك؟ صح. كورد برولابس از فيري هاي انسدنس او فيري هاي فيري كومن انسدنس ان كومبليت بريتش فوت بريتش ني برزنتيشن. كل الدايمترز دي اقل واحد في البريتش ممكن يحصل معاه الكورد برولابس هو الايه؟ فرانك. ماشي. كل دي مناطق ام سي كيو، كل دي مناطق ام سي كيو. وكل اللي انا بقوله ده لعلمك كلام اهبل، يعني هو كلام يخض دلوقتي، انما اخر السنه ما بقى عايز الكلام الجد يشتغل. فريم مشاكل ماتيرنال وفيتال، وفيتال مورتاليتي وموربيديتي. موربيديتي امسك البيبي من فوق لتحتيه، من شعر راسه لضفر رجليه. مورتاليتي ثلاث حاجات على هيموريج اسفيكسيا فراكشر. لا وكلكم عارفين الفراكشر ده على فكره بس سامع صوت تاك. حصل امتى الفراكشر؟ التكنيك ده كان اسمه ايه مارشال؟ بس الراجل ده عمل حاجه واحده بس نحسبها عند الله خيرا ممكن ندخله الجنه. ايه هو؟ استنى اما عندي البيبي نزل بالجرافت لغايه اما قفاه علق ورا سيبسس بلوكس بعدين عفقه من رجله بالمنظر ده بحيث اتمفصل على مفصله الات افلانتو اكزيال ايه؟ جونت. انما لو عملت عندي الحركه دي بدري سنه ولسه سيبسس بلوكس هنا هيحصل فراكشر ايه؟ سباين. او انا بقول كلام جديد الكلام كله عارفين. عرفت بقى انا بشرح ليه التكنيكس؟ مش عشان التكنيك علشان الايه؟ كومبليكيشنز. ومره ثانيه بقول لك فراكشر امسك كده راس البيبي امسك كويس لانك كده قمت كويس بحيث ما يفلتش منك. ادي الباتوكس نزلت وادي الشولدر نزل عايز انزل الهب تك يا ابني بحيث ما يفلتش منك تك رحت عامل كده شفت ايه اللي حصل؟ دي بيسموها انديو تراكشن اوف ذا لج يعني شد جامد للج. حصل ايه؟ يا ابني ما يفلتش منك ما ايه بتحزق ايه؟ ولا فايه اللي حصل؟ حصل فراكشر بيز اوف ذا سكال. اما شديت كده الشد على البيز اوف ذا سكال اتمزق منه. بتتكلم في حته عيل يعني. فممكن يحصل لك فراكشر يموت. اصل ده مش اي فراكشر ده فراكشر يعني موربيديتي ولا مورتاليتي. فراكشر يموت مرتين او اك كسرت رقبته وتاك ثانيه شديت على رجله جامد شد الفرتبرال كول مع البيز اوف ذا سكال عمل فراكشر بيز اوف ذا سكال. متضايقه يا مريم صح؟ انا حسيت من منظرك يا ايه القرف ده ايه العنف ده؟ عشان كده يا ريت كل العيانين اللي شبيهم بريتش تعمل لهم ايه؟ لا بس الاول توفر ده ان انا اعمل لهم ايه؟ اكسترنال كيفاليك. واقول لك بقى على حاجه مريومه اقول لك اكسترنال كيفاليك فيرجن ليه ممنوع ان هو يتعمل بعد الاسبوع ال 37؟ دي اخر حاجه لك. ليه بعد اسبوع؟ اصل الوقت مع الوقت والميه اللي حواليه ممنوع بعد الاسبوع ال 37 ممنوع قبل الاسبوع ال 34. طب وجدع بيقول لي لا دي سهله ابو صلاح من غير ما تبص في الورق ليه الاكسترنال كيفاليك فيرجن ممنوع ان هي تتعمل قبل الاسبوع 34؟ لان الفتره دي الله يسمعها انستيبل. اولا انت لو سبته وشفتها بعد كمان حصتين هتلاقي لوحده قلب بقى ايه؟ كيفاليك. قلب بقى كيفاليك دي اسمها سبونتينيوس ريكتيفيكيشن. فاكرين الحصه اللي فاتت؟ استقامه استقام لوحده. او حتى لو هو كان بريتش وانت جيت قلبته وعندي كيفاليك لو سبته وجيت شوفه بعد اسبوع ممكن يرجع يرد ويبقى ايه؟ بريتش. زي ما انت قلت دلوقتي يا رامي ان الفتره دي الوضع از انستيبل بس. دي حركه عنيفه دي حركه عنيفه. الاكسترنال كيفاليك فيرجن دي بتتعمل في انجلترا على بجد بتتعمل في انجلترا. بص يعني انا كنت في انجلترا من اسبوعين في مؤتمر. لا ده يلا يلا والله الصبح سكته الصبح يعني عبدوها مش بشكل يعني اوكي بعد مدينه رحتها كانت بارحه. وايه اللي حصل يا دكتور؟ بيقول لك هناك في انجلترا فعلا بيعملوها لكل الستات بيعملوها. انا من هنا بيبقى عندي الحركه دي الستات ما بيقبلوهاش. في عنف عنف. عارف العنف في الحركه دي القفش اللي في الرحم ده ممكن يقريتيت يهيج عضله الرحم نفسها وتعمل ايه ليبر؟ بري تيرم ليبر زي ما كاتب لك. والواد يتولد ايه؟ بريماتيور. عشان كده يا جماعه ممنوع ان هي تتعمل قبل الاسبوع كام؟ 34. يبقى تتعمل ما بين الاسبوع كام وكام؟ 34 37. قبل الاسبوع ال 34 الوضع انستيبل غلط انك تتدخل. بعد الاسبوع ال 37 البيبي كبر قوي بالنسبه للميه غلط انك تتدخل. بس عندي مشكله كبيره قوي ان انا برضو لو جيت اقلب البيبي بعد الاسبوع 35 36 البيبي ماتيور ولا لسه صموت موت ماتيور؟ صموت موت ماتيور. العيال بيخشوا الحضانه. عشان كده قال لك احسن عندي وقت تعمل فيه حضرتك تقلب البيبي ده 38. ده الكلام بقى بجد بتاع انجلترا دلوقتي nowadays recently ده اللي انا كاتبه تحت الجدول. يا دكتور 38 ازاي والبيبي كبير قوي والميه قليله قوي؟ لا ما انا بعمله وانا بدي للست حاجات بترخي الرحم. حاجات بترخي الرحم اسمها ايه؟ توكولايس توكولاس توكولاس بعمله اندر توكولاس. فبجد يا دكتور بتعمله هذا الكلام؟ انا بقول لك بره في مصر. في مصر يا مروه عندنا مشكله كبيره قوي ان انت بقول لك ايه؟ اي واحده بريتش بتوفر هير يعني بتعرضي عليها ان انت ممكن تعملي لها اكسترنال كيفاليك ايه؟ فيرجن. ده شابتر مش موجود في جمهوريه مصر العربيه خالص. اسمه ايه؟ كونسلنج. كونسلنج انك تتكلم. انتوا في حد فيكم بيذاكر معادله دلوقتي؟ تلاقي شابتر مش موجود علينا من اساسه. تلاقي في شابتر اسمه كونسلنج مش موجود. ايثكس اخلاقيات مش موجوده في مصر. ستاتستكس احصاء. رغم اقول لك حاجه، بعد ما شعري شاب وصلت للسن ده يهمكش ورقيش الجزم اللي انا بدمه ده، والله العظيم الطب كله احصاء. الطب كله statistics، لان الطب كله قلب حاجه اسمها evidence. بيبقى الطب المبني كان نسبته وكان كله احصاء. اهو الثلاث شباتر اساس الطب دول ما بندرسهمش. تعالى على واحده مصريه وقول لها ماما التبريتش انا ممكن حاجه من اتنين، يقلب لك الواد واخليكي فلك، يا اما اعمل لك قيصريه. هتفتكر رد فعلها تقول لك ايه؟ هتقول لك ايه؟ اللي انت شايفه يا دكتور. بص يا ماما، لا انت ساعديني في القرار. انا ممكن اقلبهولك او ممكن اعمله قيصريه. يا دكتور مش انت اللي دكتور؟ يا دكتور يا دكتور خد قرارك انت، تعالى تحت امرك. شفت المصريات عاملين ازاي؟ مش مصريات بقى، والمصريين والرجاله كمان. انت اللي دكتور. مفيش كونسبت عندنا خالص اسمه كونسلنج. مش كده وبس، ده تطلع في العياده بره مع بقيه الزبائن يا مروه وتسيح لك وتفضحك. اقول لك ايه؟ صباعك يا دكتور. دكتور دكتور مش عارف اخد القرار. بتقول لي ايه؟ او ممكن اعمل لك قيصريه. دكتور مش فاهمه. انا مين الدكتور المصري الصح؟ بعمل كذا بالامر ديكتاتور. بقول لكم على حاجه علشان تعرفوا تاكلوا عيش، طبعا كل الكلام ده حرام. لو عشان تعرفوا تاكلوا ديكتاتور في قرارك حتى لو كان قرارك غلط. لا تتنازل عنه. واحده ست قلت لها ان عندك سرطان وهتشيل لها الجهاز التناسلي كله وهي ما عندهاش حاجه، لا شيله. شيله بدل ما يطلع شكلك وحش. دي مصر. مصر للاسف شيله حرام حرام حرام. عايزين بقى نغير الكونسيبت ده، عايزين نغير هذا الكونسيبت. ايه بس مش هناكل عيش، ما تغيروش حاجه، خلونا ناكل عيش. ادي البيبي اهو، ادي البيبي اهو. وايه يا دكتور هتعمله؟ الاول الاول الاول عايز اقول لك حاجه، اما اجي اقلب البيبي ده في البيت ولا في عيادتي؟ طب في عيادتي ولا في المستشفى؟ طب في على سرير العيانه في الاي بيشنت وورد ولا على اوضه العمليات؟ وجاي قال يقول لي ليه في اوضه العمليات؟ ايه الاجابه الصح؟ عشان ادي الام اهي وانا بقلب البيبي، ممكن تاك على بطني ونزيف رهيب. لا انا قلتها قبل كده. سيرموكيبالك فيرجن تشد على الكور. كان حاجه كده رسمها هنا اهو، سهم لفوق، سهم لتحت، سهم يمين، سهم شمال. لا انطقوها بقى. وقولوها بقى. ايوه ابرامش بلاسنت اكسيدنتال هيموريدج. كورد يبقى قصير وانا بلف البيبي كده يا دكتور يشد على البلاسنتا اكسيدنتال هيموريدج. عشان كده لازم الكلام ده يبقى فين؟ اوضه العمليات. شوف كده اقرب هوسبيتاليزيشن دخل اوضه العمليات. وايه اللي ماشي في الوريد ده؟ تاكولوسس. مواد عماله ايه؟ تعدي انقباضات الرحم. بقول لك يا سيدي هتلاقي عم هشام العامل بتاع اوضه العمليات يروح جايب البتاع ده كده بتاع السرير بتاعه. شايف الترابيزه بترجع ليه وانا بلف البتاع؟ ترجع لورا. انتوا عارفين الوضع ده اسمه ايه بوزيشن؟ تراندلنبرج. ليه تراندلنبرج؟ ليه رجعت راس العيان لورا؟ البيبي اهو، البيبي اهو، عشان يسقط شويه من الحوض، عشان يبقى ديسلوجيت شويه من الحوض، علشان اعرف ايه؟ اعرف الفه. اعرف الفه يبقى بعيد شويه من الحوض. وبعدين معلش عم محمد بقى المساعد بتاعي كان طالب في كليه الطب وفشل، يعمل ايه يا عم محمد؟ يعقم العيانه، يقسطر العيانه، يبقى جاهزين والعلم جاهزين للقيصريه، جاهزين للتدقيق، لان الواد ده ممكن يفطس مني. ها جاهزين للقيصريه ويتعقم ويفضل حاطط ايديه كده وساك وجنبيه حكيمه متعقمه ودكتور تخدير كل واجب ويعقم كل حاجه ويجي بقى يستر العينه ويغطيها. بيجي على منطقه الفالفه دي واقول له لا سيبها لي مكشوفه. جبل يقول لي ليه؟ برافو عليك، ده انا لسه قايل علشان لو حصل اكسدنتال هيموريج اكتشف اي ايه؟ تديتكت اني هيموريج. يا دكتور مش بتصوت وتقول اه بطني وبرد لك، ما بتقولش حاجه عشان انا اندر توكولوسس. انا ما قلتش اندر جامع السيز دي خالص. اندر ايه؟ توكولوسس، حاجات مهديه الرحم بتاعها. ده بالعكس اللي قال اندر جامع انستيزيا، العانه دي تنام احسن ولا تبقى صحي احسن؟ تبقى صحي احسن. ليه؟ عشان وانت بتلف البيبي دكتور حاسه ان في حاجه بتتمزق. ها؟ لا دكتور كده عنف. انما لو هي نايمه ممكن تطرقعها، ممكن ترابشر اليوترس ومحدش دريان. هي تبقى صحية بس اندر ايه؟ توكولوسس. والفالفا مالها؟ اكسبوزد. يلا يا دكتور بقى اعمل التكنيك بتاعك بقى. ادي التكنيك بمنتهى البساطه. بص يا راجل، كل اللي انا هعمله ان انا هاجي بايه الاثنين وهضغط كده، هضغط على التو بولز بتاع البيبي، على الراس والباتوكس. ليه؟ عشان اخد اقل ايه في الفراغ، اقل حيز. وكل اللي هعمله ان انا بمنتهى البساطه بايديا بالراحه بالراحه. الكلام ده من بره ولا من جوه؟ من بره. هفضل اوجه الراس بالراحه ناحيه الحوض، افضل ارفع عند الباتوكس عندي لفوق لفوق لفوق لفوق بالراحه بالراحه لغايه اما ايه تلبس بالمنظر ده. بس روح سايب ايديا، تعالى نعيدها تاني. بتعمل ايه يا دكتور؟ اهو قربت عند التو بولز، وشايفين هعمل ايه بقى المره دي بالغلط. وبعدين يا دكتور هتفضل عندي ترجع الراس لتحت لتحت لتحت لتحت وتجيب الباتوكس عندي. ايه رايك؟ غلط. ها عارفه لو دي عارفه عود البسله كده اللي عارف لو عملتها تطرقع كده بسله دلوقتي حالا. غلط. يعني رغم ان هي دي برضه لفه، يعني انا كده خليته يلف، بس انا كده الوقت مش موته، فشخته. ده لفظ ماشي بالمنظر ده. انا ممكن ايه اوجهه عندي صح او اوجهه عندي غلط، والاثنين لفات. بس جدع يقول لي مين ابن الذين الناصح اللي ذكي اللي اذكى مني اللي بيشاور بايديه ويقول لي عمه عمه عمه والنبي اللي فين في الاتجاه ده؟ بايديه للمره الثانيه الطفل بينقذنا، المره الثانيه الطفل بيشاور لي بايديه ويقول لي عمه لفني في اتجاه الايه؟ لفني في اتجاه الايد، لفني. امال كانت المره الاولانيه فين؟ فاجئني الحركه دي، لفني. يبقى الواد وجهنا مرتين النهارده، الواد وجهنا. بس تحس كده انا يعني صباح الحشيش، انتوا ازاي قاعدين؟ ازاي قاعدين الكلام ده؟ ماشي يا دكتور غصب عنكم. غصب عننا كمان. سونار انت كلامك كويس، كلامك كويس. بقول لك يا سيدي بعد ما تروح مواجه البيبي كده كفايه، وبعدين اروح كده اولع سيجاره في الاوضه الثانيه، ارجع ابص عليه درت قال لي رجع بقى ايه؟ بقى بريش. عشان كده بيقول لك ايه؟ بعد ما تجيبه كفالك بنلف جسمها بملايه. بس الكلام بلدي قوي، ملايه ايه؟ شوف ايه كده احمر، قدوا لنا البايندر يا ستي. عارف الحاجات بتاعت اللمبابو والديسك والحاجات دي؟ حاجه كده حزام كده، بحيث ايه؟ يمسكه كده. ويقول لك ايه؟ لازم اعمل للواد ده سي تي جي بعد ما الفه، جدع اللي يقول لي ليه؟ لان الواد ده ممكن الكورد يتقطع، ممكن بلاسنتا تفصل، ممكن يحصل له فيتال ديستريس. لازم. طب وليه حقنه ار اتش لو امه ار اتش نيجاتيف وهو بوزيتيف؟ على فكره كان عندي قاعده، اي مانوفر بيحصل في الحمل ان شاء الله شاكك في مينيمال هيموريدج لازم تدي حقنه ار اتش. ما كنتش تعرف الكلام ده، كل كان فاكر حقنه الار اتش 72 ساعه بعد الولاده. انما السنه دي اتضح في اول السنه ان انا واخده في حاله الثريتند، اخش حتى لو نقطه دم نزلت، والحصه اللي بعديها في حاله التوبك، والحصه اللي بعديها في حاله بذكر اي مانوفر ديورنج الحمل. فهنا حد كلينيكال اخدته في الدراسات حاجه اسمها امنيوسنتيسيس. اي مانوفر اثناء الحمل لو الام عرقش نيجاتيف ادي الحقنه عندي على طول. ويكتب ايه بقى السطر الاخير عشان نخلص؟ واذا عدتم عدنا. انا دي هتشوفه بعد اسبوع، لان ممكن تشوفه بعد اسبوع تلاقيه رد التاني وبقت ايه؟ بريتش. واذا عدتم عدنا وعملنا نفس المانوفر تاني، بس مره واحده بس يا مارو. قال يعني بنعمل حاجه. إذا عدتم عدنا، هي مرة واحدة بس. المنوفر ده معلش أنا آسف اللي معاكي راني، راني حبيبات خوخ. أيوه أيوه أيوه معلش اسمك إيه؟ أميرة. أه إيه ده؟ لا والله أميرة؟ الله أكبر الله. ده أنا دعاء مش صح. ماشي أميرة، خليها أميرة. هذا الموضوع اللي أنا بعمله اللي أنا لف البيبي سهل ولا صعب؟ صعب صعب صعب. طب تقدري تقولي لي يا اميره انا في حالات ما ينفعش الف البيبي هنا، تقدري تقولي لي تقفلمي كده واشربي كده بق الراجل الاول ماشي، واديني بقى مشاكل في الميه او في الكور او البلاسنتا او العيل، مش دي اللغه بتاعتي؟ حاجه في الكور، حاجه في الميه، حاجه. اديني كده مشاكل تخليك لو عملت الموضوع ده ما ينفعش. اديني مشكله في الميه او كتير، ميه قليله الواد يبقى ان ستيبل، او ميه قليله مدخل. طب اديني مشاكل في الكورد، كورد قصير او طويل، طويل يلف حواليه البيبي يتشكل منه. طب اديني مشاكل في البلاسنتا، البلاسنتا موجوده ايه؟ تحت البلاسنتا فري. طب اديني مشاكل في العيل، على فكره انا هحفظ لكم العيل ده. قلت عيل كتير، عيل كبير، عيل مشوه. يعني ايه عيل كتير بحرف الام؟ multiple pregnancy. يعني ايه عيل كبير بحرف الام؟ macrosomia. يعني ايه عيل مشوه بحرف الام؟ malformed. انتوا بتقروا معايا الكونترا انديكيشن دي اسباب الفشل. يعني يجي في الشفوي اكتب على البتاع فوق استرنبالك فيرجن شفوي، يجي في الشفوي يقول لك ليه اسباب الفشل؟ تقول له ساعات البي انت بتلعب في الاكوموديشن، واسباب فشل الاكوموديشن باور باسنجر باسج كلام فارغ كاتبهولك يا اميره. بس المهم يبقى انت فهمت قصدي، انت شفت حششت الموضوع ازاي. انا عايز الفريم، عايز الفريم، عايز المكتوب هنا باسنجر والناحيه الثانيه مين؟ باور. وحياه ربنا هتجاوبي، علمي بالاصفر بس على الحاجه الوحيده الغريبه اللي عليك بالباسنجر. عارفه مكتوب ايه بالباسنجر؟ فرانك بريتش اللي هو بريتش ويز اكستندد لاكس. واي يا اميره؟ ليه الفرانك بريتش مش عارفه لفوق؟ ويا اتزنق اتزفلط مش هتعرف ايه تلف. بس دي الوحيده والله اللي تبذلي مجهود علشان تحفظيها يا اميره. طيب اديني مشاكل يا اميره في الباور، في الباور تمنعك انك تلفيه. وعلى فكره ايه الدوريه الورلي ابيرنس دي؟ وايه اللي نازل ده؟ وايه اللي واخد شرط ده؟ سكاب بقول لك حاجه جديده يا جدعان. فايبرويد واخد حيز يضايقك، سيبتم واخد حيز يضايقك، طب وسكار ليه لا؟ ممكن اليوترس ايه؟ يرابشر منك، ايه الهبل ده؟ مش عارف كاتب لك ايه؟ اني اوبستاتريك انديكيشن فورس زيرت، لقيت بجنبه دكتور عبيط. عبيط اللي يلاقي عيانه بريتش ويحاول يقلبه كفالك وهو هو كده كده عنده سنه بيعمل لها ايه؟ قيصريه. حوض ضيق مثلا، ولا عندها شلل اطفال، ولا عندها يبقى دكتوره اهبل صحيح. طب ليه؟ احنا ما زلنا ولا كفايه يا اميره اللي جنبك وهعرف اسمك من غير ما تقولي. هي صاحبتك من زمان؟ معاك في نفس السكشن؟ بحرف الالف؟ ما عارفاها منين؟ ما تعرفهاش خالص؟ عرفت صدفه يعني. ماشي ماشي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نهى؟ طب وليه اول حرف بس؟ اول حرف بس سين. ايه هالة؟ هبة؟ هبة؟ هجير؟ هند؟ باكل عندي كل يوم وناسي الاسم. يلا يا هند مفيش مشاكل. قولي لي بقى ايه المشاكل عندي؟ ايه المشاكل؟ يلا يا هند نمشي مع بعض. وادي علاء انت سرحت مني، قول لي ايه المشاكل اللي ممكن تحصل وانت بتقلب. قول لي مشكله على البيبي، مشكله على الكرب، مشكله على الماما، مشكله زي ما غير ما تقرا الورق. الله يخليك. قول لي ايه اللي ممكن يحصل عندي بالبلاسينتا؟ انا لسه قايل فرقع هيمرش وكورد اظلش او شاف نط معايا يا عقده. طب والميه؟ كروبشر. طب والعيل؟ يحصل له ديستراس، يتعب مني، ما كوردي بقى بارز بقى نزل. او ممكن يحصل له هرقش ايه زي ما كاتب؟ كذا. طب واليوترس ممكن ايه؟ يرابشر مني. بص بقول لك ايه؟ بس اقول لك على حاجه بقى، اكتب المانوفر ده لو سمحت علشان صحيح نسيته في اول. هات لي صفحه كام؟ خلاص كده احنا خلصنا. ايوه ايوه صح صح، والفرق في المجموعه اللي فاتت تقريبا صفحه 139. الحركة بتاعت بريكنج داون ذا لاج، الحركة بتاعت بريكنج داون ذا لاج بيسموها ايه؟ بيسموها بينر مانوفر. بيسموها ايه؟ شايف؟ بيسموها بينر الدي ساين. شايف مكتوب عندك ايه؟ بريكنج داون ذا لاج بيسموها ايه؟ بينر مانوفر. دي اصل بينر ده عمل ثلاث حاجات في النساء. اخترع سماعه اسمها بينر ستيسكوب، وادي البريكنج داون ذا لاج في البريش اكستراكشن اسمها ايه؟ البريكنج داون ذا لاج في البريش اكستراكشن صفحه 229 اسمها ايه؟ بينر مانوفر. دي ما قلتهاش. حاجه ثانيه، ازاي يا دكتور انزل الراس؟ بيقول لك يا سيدي ثلاث طرق، بيرنز مارشال فاكر؟ ماريسو ها؟ والحاجه الثالثه فورسبس. اسمه ايه الفورسبس ده؟ فايبر. اكتب بقى خطوه مساعده، اسمها ايه الخطوه المساعده؟ كريسلر تي سايلنت، كريسلر مانوفر. ايه الخطوه المساعده كريسلر مانوفر دي؟ ايه الخطوه المساعده كريسلر مانوفر دي؟ روح ادي البيبي اهو، ادي البيبي اهو، يجي المساعد بتاعك. تعالى انت كتبتها قبل كده؟ طب قول لي كده تعمل ايه؟ سوبرا بيوبيك بريشر. ليه يا دكتور سوبرا بيوبيك بريشر؟ عشان المساعد بتاعي لو عمل سوبرا بيوبيك بريشر هيعمل ايه في الهبل؟ فلاكشن. كفايه مينا سوبر بيوبيك بريشر، انا هيعمل ايه؟ فلاكشن عندي. بس مش انا عايز ان كله في الاخر يبقى فلاكشن، السوبرا بيوبيك بريشر دي سوبرا بيوبيك ولا فاندل؟ واخدين بالكم الفرق؟ فاندل ده من فوق، انما دي فوق السوبرا بيوبيك بريشر تو بروموت فلكشن، واسمها كريسلر مانوفر. والسلام عليكم ورحمه الله. بقول لكم يا رجاله المعده ظريف مش كده؟ سته وبعد كده كله بيس. نصلي المغرب وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.